إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تولى عمر رضي الله عنه وأرضاه القضاء على عهد أبي بكر، حيث أن أبا بكر رضي الله عنه استعان به في أول خلافته على تولي القضاء، ومضى عام على تولي عمر هذه المسؤولية، ثم جاء يقدم استقالته، يريد أن يعفى من القضاء. فقال له أبو بكر: أمن ثقل المسؤولية يا عمر؟ أمن ثقل المسؤولية يا عمر؟ أردت أن تتخلى عنها؟ قال: لا، ولكن مضى لي عام وأنا في القضاء لم ترفع إلي قضية واحدة، مضى لي عام كامل وأنا على قضاء المسلمين لم ترفع لي قضية واحدة، ليس لي حاجة بين قوم مؤمنين، عرف كل منهم ماذا له وماذا عليه، مجتمع يثق في بعضه البعض، مجتمع يسعى إلى إصلاح ذات بينه فيما بينه البين، مجتمع يعرف الحقوق فيؤديها، والشعار ثقة فيما بينه البين. لاحظ الفرق وانظر في محاكمنا اليوم، قد امتلأت بالشكاوى والقضايا حتى بين الأقارب، حتى بين الإخوة وبني العمومة، ساءت أخلاقنا، ساءت معاملاتنا، لم يعد المجتمع يثق في بعضه البعض. منذ أيام مضت جاءني أحدهم يشكو حاله ويطلب الإعانة، يقول: تراكمت علي الديون أكثر من 80,000، ووالله ليس لي فيها يد، لا من قريب ولا من بعيد، أنا أتحملها عن الآخرين. أين هم الآخرون؟ أين هم الآخرون حتى يؤدوا الحقوق ويحفظوا الأمانات؟ قال: جاءني قريب من أقاربي، قال لي: أنا في أمس الحاجة لشراء سيارة، مضى لي في الوظيفة فترة قصيرة، وعلى الزواج عهد قريب، أحتاج إلى السيارة حاجة ضرورية. قلت: وماذا تريد مني؟ قال: تقدمت إلى إحدى الشركات طالبا بيعي بالتقسيط، فأبوا وقالوا: إن مدة الخدمة التي خدمتها لا تكفي حتى نبيعك السيارة. قلت: طيب، وما الحل؟ قال: الحل تصرف. فما وجدت الحل، يقول لي قريبة، فما وجدت الحل إلا أن تشتريها أنت باسمك وأنا أقوم بالسداد. أن تشتريها باسمك وأنا أقوم بالسداد. يقول فاشتريتها باسمي وقام بسداد الشهر الأول والثاني ثم اختفى عن الأنظار. بحثت عنه في كل مكان لم أجده. تراكمت الأقساط المتأخرة حتى ساءت العلاقة بيني وبين تلك الشركة، ثم رفعوا علي دعوى في الحقوق، طالبوني بسداد القيمة كاملة، طالبوني بسداد 80,000 ريال. بحثت عنه، قالوا لي لقد سافر إلى بلد بعيد، كيف يستطيع السفر ويترك قريبه على هذه الحال؟ هذه صورة واحدة، وإلا الصور كثيرة متعددة. بل قال لي أحدهم، قمت بكفالة من أعرفه تمام المعرفة، وبدأ يتأخر في السداد. النظام يقول يؤتى بالكفيل يقوم بالسداد، ثم يطالب المكفول بسداد حقه. يقول قمت بسدادي ما تأخر عنه مرات ومرات، ثم لما طالبته بحقي قال إن أباك رجل ميسور هو يسدد عني. هذا من أثق به وأنا وإياه على علاقة طيبة منذ سنوات. يا إخوان، الثقة فقدت فيما بيننا البين. جاء رجل يقترض من رجل فقال له كم تريد؟ ما هي حاجتك؟ قال حاجتي مبلغ كذا وكذا. قال متى تستطيع سدادها؟ خذ الوقت الذي تريده. متى تستطيع سدادها؟ قال أحتاج إلى 6 أشهر. قال خذ 9 أشهر. قال أحتاج إلى 6 أشهر. قال خذها مني 9 أشهر. يقول الآن مضت سنتان ولم أره من بعدها. تعال اذهب إليه، قل له ظروفي ما تسمح. لماذا نهرب من بعضنا البعض؟ لماذا نخون بعضنا البعض؟ أصبحنا لا نثق فيما بيننا البين. حتى القريب لا يثق في قريبه. أين هي أخلاق المسلمين؟ الذي نعاني منه اليوم حقيقة افتقادنا لأخلاق المسلمين حقيقة، في تعاملاتنا، في بيعنا وشرائنا، في أخذنا وعطائنا. خلق عظيم لو تخلق به المجتمع لساد الأمن والأمان وعمت الثقة بين أفراد المجتمع. إنه خلق الأمانة الذي ضده الخيانة التي هي من صفات المنافقين. من حديث أبي هريرة عند البخاري، آية المنافق 3، وعد منها إذا أتمن خان. بل أمرنا الله وحثنا على أداء الأمانات، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أتمنتم فليؤدي الذي أتمن أمانته وليتق الله ربه. فليؤدي الذي أتمن أمانته وليتق الله ربه. وذم الله أهل الكتاب حين قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما. فقدنا الأمانة، فقدنا الثقة فيما بيننا البين. كلما قوي الإيمان في القلوب، كلما حفظت الحقوق وأديت الأمانات، وكلما ضعف الإيمان في قلوبنا ضيعت الأمانات وضيعت الحقوق. أين نحن من هؤلاء؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقار. الذي اشترى العقار كان يحفر في عقاره، فوجد جرة من الذهب في العقار الذي اشتراه، فذهب بها إلى الرجل الذي اشترى منه العقار وأعطاه الجرة. فقال الذي باع العقار أنا بعتك العقار بكل ما فيه. فقال الرجل وأنا اشتريت العقار ولم أشتري جرة الذهب. فتنازع الرجلان في جرة الذهب، كل يقول جرة الذهب لك. فاختصما إلى القاضي، فتعجب القاضي من مثل هذه القضية. فقال لهذا ألك غلام؟ قال نعم. قال وأنت ألك جارية؟ قال نعم. قال زوجوهما وأنفقوا عليهما. يوم أن كان المجتمع يثق في بعضه البعض، يوم أن كان المجتمع شعاره الصدق والأمانة. أسألك بالله، رويعي غنم، رويعي غنم في الصحراء، ما الذي يدفعه لحفظ أمانته؟ أليست هي استشعار مراقبة الله؟ أليس هو هذا الخلق الذي في داخله الذي يدفعه إلى مراقبة الله جل في علاه؟ يرتاد بأغنامه أحسن المراعي ولا رقيب عليه إلا الله. اليوم الموظف يتأخر ويتكاسل ويتهاون، لا يستطيع أي رئيس شركة أو مدير مؤسسة أن يراقب كل موظف في مكتبه. الأمانة يا إخوان خلق داخلي يدفع الإنسان لأداء الواجب، يدفعه لأداء الواجب وعدم التفريط به. رويعي غنم في الصحراء يحفظ أمانته ويرعاها حق الرعاية، يراه ابن عمر يرتاد بمراعيه أحسن المراعي، فيقول له امتحانا: جئنا من هذه الشياه. فيقول رويع الغنم: أنا مؤتمن، اسمع، أنا مؤتمن ولا أستطيع التصرف. فقال له ابن عمر امتحانا واختبارا: قل للمالك، قل للراعي أكلها الذئب والذئاب تعدو على الأغنام. عدت الذئاب على يوسف عليه السلام كما قال إخوة يوسف، أليس من المعقول أن تعدو الذئاب على الأغنام؟ قال: قل للراعي، قل للمالك أكلها الذئب. فقال الأمين، وماذا أقول لله؟ إن كنت سأقول للراعي أكلها الذئب، فماذا سأقول لله حين أصرف في الأمانة؟ ماذا سأقول إذا وقفت بين يدي الله وختم على السمع وختم على اللسان واليدان والرجلان؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ماذا أقول لله؟ فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه، قال: كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه، كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. قل معي وأنت تسمع مثل هذه الأخبار: أين نحن من هؤلاء؟ اقترض رجل من رجل مبلغا من المال، فقال له صاحب المال: جئني بكفيل. قال الذي اقترض: كفى بالله كفيلا، كفى بالله كفيلا. قال: رضيت. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: رضيت. الكفيل هو الله، والشاهد علي وعليك هو الله. اتفقا على يوم لسداد ذلك المبلغ، وكان بينهما بحر، هذا يقيم على تلك الضفة وهذا يقيم في الجهة الأخرى. فلما حان وقت السداد خرج الذي له المال وخرج الذي عليه المال، كل يريد أن يلتقي بصاحبه، هذا ينتظر وذاك يريد الذهاب. قدر الله في ذلك اليوم أن الجو كان عاصفا والسفن لا تسير في ذلك اليوم، فاحتار هذا وانتظر ذاك، هذا يريد أن يؤدي الأمانة، طلب منه كفيل، قال: كفيلي الله. طلب منه شهيد، قال: الشهيد بيني وبينك هو الله. فلما رأى أن الوقت قد تأخر وليس له حيلة في ركوب البحر، إذا بخشبة على جانب على شاطئ البحر، أخذها الذي عليه الدين وكتب فيها رسالة ووضع فيها المال: لقد انتظرت حتى أجد سفينة أركب فيها إليك فلم أجد، هذا هو المال وهذا رسالتي، طلبت مني كفيل، قلت لك الكفيل الله، طلبت مني شهيد، قلت الشهيد الله، فالله يؤدي عني، فالله يؤدي عني. وقذف الخشبة على أمواج البحر تتقاذفها الأمواج يمنة ويسرى. من الطرف الآخر انتظر الرجل، أخذ ينظر في الأفق على سفينة تقبل من هنا أو من هناك، فلم تقبل. فلما مل من الانتظار، فلما مل وطال عليه الانتظار، أراد الذهاب، فإذا بقطعة خشب تتقاذفها الأمواج، فقال في نفسه: لن أرجع إلى أهلي خالي اليدين، لن أرجع إلى أهلي خالي اليدين، سأأخذ هذه الخشبة أقطعها أجففها ثم تكون نارا ووقودا لي ولأهلي. أخذها وهو لا يعلم أن الأمانة قد وضعت فيها. أخذها فلما ذهب إلى البيت وكسرها خرجت الرسالة من بين كثرات الخشبة، فقرأ الرسالة: انتظرت فلم أجد سفينة، طلبت مني كفيل قلت لك الكفيل الله، طلبت مني شهيد قلت لك الشهيد الله، فالله يؤدي أمانتي وهذا هو المبلغ. فأخذه ثم تعجب، تعجب كيف لا، حين صدقوا مع الله صدق الله معهم. دارت أيام ودارت فترة من الزمن، فجاء الذي عليه الدين والمبلغ معه كاملا يريد أن يسده، فلما جاء عند الرجل قال له: إن المبلغ عليك حلال وقد سد الله عنك، وهذا المبلغ مني لك هدية، خذ المبلغ كاملا لا أريده. فلقد سد الله عنك. يوم كان شعارهم أمانة صدق، يثقون فيما بينهم البين، يعطي كل إنسان ما له ولا يطالب إلا بحقه. قال القرطبي: الأمانة تعم جميع وظائف الدين، فكل ما افترض الله على العباد فهو أمانة. الأعراض أمانة، الأموال أمانة، الأنفس أمانة، وأعظم الأمانات هذا الدين. اسمع معي وقل: أين نحن من هؤلاء؟ اسمع معي وقل: أين نحن من هؤلاء؟ كانوا يثقون في أنفسهم وفي بعضهم البعض حتى على الرقاب، يكفل الرجل حتى على الرقبة ولا يهاب. تقول السير: جاء شابان إلى عمر رضي الله عنه ومعهما رجل كبير يقتادانه، أخذ الرجل من تلابيبه يقودانه إلى عمر. فلما جاء إلى عمر قال: ما خطبكما؟ قال: قتل أبانا. فنظر فيه عمر قال: أصحيح ما يقولان؟ قال: نعم، أغضبني فضربته بصخرة على رأسه فسقط ميتا. قال عمر: أما وقد اعترفت فلا بد من القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن، أما وقد اعترفت فلا بد من القصاص. قال: يا أمير المؤمنين، لي صبية صغار يقيمون في الصحراء، لا والي ولا راعي، أعطوني مهلة، أعطوني فرصة أذهب إليهم أخبرهم أني لن أرجع إليهم بعد اليوم، أدفعهم إلى من يقوم بكفالتهم أو يقوم بسد حاجاتهم، فليس لهم بعدي إلا الله. قال عمر: لا نستطيع أن ندعك أن تذهب. فقال للغلامين: أتعفوان؟ قال: لا، قتل أبانا مع سبق إصرار وترصد، تعفوان؟ قال: لا. فقال عمر: لا نستطيع أن ندعك أن تذهب، لا نستطيع أن ندعك أن تذهب إلا أن يقوموا، إلا أن تأتي بكفيل يكفلك، إلا أن تقوم وتأتي بكفيل يكفلك. من أين يأتي بكفيل؟ لا يعرف أحدا. فنظر في وجوه الحاضرين فقال: هذا يكفلني. نظر إلى أبي ذر وقال: هذا يكفلني، والله ما رآه من قبل وما تكلم معه قط من قبل. فقال عمر لأبي ذر: تكفله؟ قال: نعم. قال: نعم يا أمير المؤمنين، أما وقد اختارني من بين هؤلاء القوم، والله لا أخذله. المسلم ما يخذل المسلم يا إخوان، المسلم أخو المسلم لا يخذله أبدا، حتى وإن كانت القضية تتعلق على رقبته ونفسه. قال عمر: يا أبا ذر، إن لم يأتي الرجل فأنت تعرف ماذا سيكون الجزاء. قال: أعلم يا أمير المؤمنين. قال الرجل: أنبلوني 3 أيام ثم سآتي إليكم أسلم نفسي. مضى اليوم الأول ومضى اليوم الثاني ومضى اليوم الثالث، وبدأوا يترقبون تلك الساعة التي وعد الرجل بالرجوع فيها. قال الانتظار على أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، حتى لما آيس الناس من قدوم الرجل إذا بغبار يأتي من بعيد، فلما أقبل إذا هو بالرجل يعتذر عن تأخره. فهلل الناس وكبروا. رجل في الصحراء لا يعرف مكانه أحد. القضية ليست قضية 10,000 ريال أو 100,000 ريال، القضية قضية رقبة سيسددها في الحال. فكبر الناس وهللوا وقال عمر للشابين أتعفوان؟ قالوا عفونا. قال عمر للشابين أتعفوان؟ قالا عفونا. كيف لا يعفون والقضية ثقة وأمانة وصدق بين أفراد المجتمع؟ أما ترى أيها الغالي أن هذا هو ما نحتاجه اليوم؟ أما ترى أيها الغالي أن هذا هو ما نحتاجه اليوم؟ أن تكون المعاملة والشعار فيما بيننا البين صدق وإخلاص، صدق في البذل، صدق في العطاء، صدق في كل شيء من شؤون حياتنا؟ بلى والله، هذا ما نحتاجه اليوم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومن تقوى الله حفظ الأمانات وأداء الحقوق ومراعاة مشاعر الآخرين. جاء ذكر الأمانة في القرآن على معان ثلاثة، بمعنى الفرائض كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجاءت بمعنى الودائع كما قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجاءت بمعنى العفة، وجاءت الأمانة بمعنى العفة كما قال الله عن موسى على لسان بنت شعيب: إن خير من استأجر القوي الأمين، قوي في بدنه عفيف في معاملاته. هذا ما نحتاجه اليوم، ولن يكون الرجل أمينا حتى تظهر فيه ثلاثة أمور: عفته عما ليس له، ثم تأدية ما عليه للآخرين، ثم اهتمامه بحفظ حقوق الآخرين. موظف في شركة أعطوه سيارة يقودها لقضاء حوائج الشركة، رأيت بأم عيني من يسيء استخدام تلك الأمانة، رأيت بأم عيني من يسيء استخدام تلك الأمانة، ظنا أن ليس عليه رقيب. أقول أحبتي، أكرر، البشر لا يستطيعون أن يراقبوا البشر في كل شأن من شؤونهم. إن لم نستشعر أن الحسيب هو الله، فلن تؤدى حقوق ولن تحفظ أمانات. من أعظم ما استؤمنت أنا وإياك عليه أمانة الدين، التوحيد الذي لن ينجو يوم القيامة إلا من جاء بتوحيد خالص عند الله. عند البخاري من حديث أبي هريرة قال، من حديث معاذ رضي الله عنه قال: بينما كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى، ثم قال بعد ساعة: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا؟ أتدري ما حق العباد على الله إن حفظوا التوحيد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم، حقهم عليه ألا يعذبهم، وإن لم يعذبهم دخلوا الجنة. ومن حقوق التوحيد المحافظة على الصلوات، من حقوق التوحيد القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. أسألك سؤالا، أسألك سؤالا، فجر هذا اليوم حافظت على الأمانة أم كنت من المضيعين؟ صليت الفجر في جماعة المسلمين حافظا أمانة الله التي استأمنك إياها أم كنت مع النائمين المضيعين؟ اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. الدين أعظم ما استؤمنا عليه، أعظم ما استؤمنا عليه هذا الدين. إن حافظنا على ديننا وحفظنا حقوق ربنا سنحافظ على حقوق الآخرين. من حافظ على الصلوات والأوامر وترك المنهيات حفظ حقوق الآخرين. كلمة إلى الذين يتصدرون المسؤوليات ويتأمرون على المسلمين، اعلم بارك الله فيك أن المسؤولية أمانة، أن المسؤولية أمانة، وأنها يوم القيامة خزي وعار وندامة. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله استخدمني، استعملني على بعض أمورك. قال: يا أبا ذر أنت ضعيف، أنت ضعيف، والمسؤولية أمانة وهي خزي وعار وندامة يوم القيامة، إلا أن يقوم بحقها، إلا أن يقوم بحقها كما قام يوسف حين قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ، إني حفيظ عليم. فإلى أولئك الذين يتصدرون، يتصدرون المسؤوليات ويترأسون على أبناء المسلمين، اتقوا الله في أبناء المسلمين، اتقوا الله في أبناء المسلمين، وأدوا الأمانة فيما استرعاكم الله، فكلكم راعي وكلكم مسؤول، مسؤول عن رعيته. كذلك أمانة الأسرار الزوجية، أمانة الأسرار الزوجية، إن من أعظم الأمانة يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي له ثم يكشف سرها أو تكشف سره، يقول: حدث بيني وبين فلانة كذا وكذا. البيوت أسرار، فاحفظ الأمانة واحفظ الأسرار في البيوت. متى تقوم الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة. في الحديث قال أنس: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل إعرابي فقال: يا محمد متى الساعة؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا، أي الصحابة، قلنا: إما أنه كره سؤاله أو أنه لم يسمع ماذا قال. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال الإعرابي: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما ضياعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من صفات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإيمان هو الدافع لنا لحفظ الأمانات وأداء الحقوق. لما ضعف الإيمان ضاعت الأمانات وضاع الحقوق، لما ضعف الإيمان ضاعت الأمانات وضيعت الحقوق. استشعروا رقابة الله في كل مكان، في الصحراء يراك، في البر يراك، في البحر يراك. هذا هو الدافع الحقيقي لنا لحفظ الأمانة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وصلاة خاشعة وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اجمع شملنا وحصفنا، وأصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، فك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكثرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعذبون أولياءك،